الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي بعض الأصحاب أمشي معهم في رحلات بحرية ومثل ذلك وهم يشربون الدخان، فهل أنا آثم بصحبتهم؟ الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن تبتاع منه وإما أن يهديك، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. ولا أجد مثالا على نافخ الكير كشارب الدخان، فإنه ينفخ في هذا الكير ويخرج الدخان من فمه كأنه عبارة مصنع، وهذه الرائحة التي تخرج من دخانه من تدخينه رائحة كريهة تعلق بالثياب وبالبدن، فينبعث من الثياب والبدن روائح كريهة، فهو كنافخ الكير تماما بل أخبث والعياذ بالله. فهؤلاء من جلساء السوء الذين ينبغي أن تترفع عن مصاحبتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وعليك بصحبة الخير الذين لا تسمع منهم ولا ترى من أفعالهم إلا كل خير يذكرك بالله عز وجل، يذكرونك إذا نسيت، ويتعاونون معك إذا ذكرت على البر والتقوى، ويحثونك على الخير، ولا ترى منهم شيئا من معاصي الله عز وجل. فهؤلاء الذين يدخنون خطر عليك صحبتهم، فالواجب عليك أن تبعد عنهم ما استطعت، فإنهم من جلساء السوء الذين ربما تأثرت أخلاقك بأخلاقهم ووقعت فيما وقعوا فيه، وإن لم تقع في ذلك لقوة عزيمتك وتثبيت الله عز وجل لك، فلا أقل من أن تتأثر بشم هذه الروائح الكريهة. وقد أثبت الطب أن التدخين السلبي أعظم أثرا من التدخين الإيجابي، يعني ربما من يشم رائحة التدخين وهو لا يدخن بالأصالة يتأثر أكثر ممن يدخن بالأصالة، فإذا لا داعي للجلوس معهم، فإن تدخينهم هذا من الخوض في آيات الله، أي من التقحم في شيء من المحرمات. والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ويقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والمرء يحشر مع من أحب يوم القيامة، فعليك ألا تصحب إلا الصالحين من بني آدم، ممن لا تسمع من كلامهم ولا ترى من أحوالهم وأفعالهم إلا كل خير يذكرك بالله عز وجل. فإذا صحبتك لهؤلاء ولزومك مجالسهم لا جرم أنه لا يخلو من إثم عليك، لا سيما إذا خلا مجلسك عن الإنكار عليهم فعلتهم هذه التي يعصون الله عز وجل بها. ولا أظنك تستطيع أن تنكر عليهم دائما كلما جلست معهم. فإذا الأسلم لدينك والأسلم لإيمانك والأبرأ لذمتك أن تبتعد عن مجالستهم وعن صحبتهم، وأن تستبدلهم بصحبة طيبة صالحة ناصحة ترفع الرأس وتفتخر بها إذا رأوك الناس معها. وأما هؤلاء العطالين البطالين من أهل التدخين فإن تركهم هو المتعين، والله أعلم.